أَفِي اللَّهِ شَكٌّ ذَاقَ الشَّجَرَةِ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِذَا اكْتَالُوا إِذَا اتَّسَقَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَلَى الْوَارِثِ في الكتاب في السماوات ذوي القربى ذو العرش إذا اهتديتم آمنوا امرأة كفروا امرأة يخزي الله تعتذر اليوم وقودها الناس يا أيها الذين إلى الله وأقيموا الشهادة اتقوا الله وأحصوا العدة ذو الفضل بعيسى بن إلى النور على العرش ذو العصف وأقيموا الوزن تخسروا الميزان يغشى السدرة أتى الذين فما استطاعوا في القبور أيها المرسلون خشي الرحمن إنما المؤمنون تطيعوا الله آمنوا اجتنبوا على الأخرى وأخرجت الأرض